الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صلاة المغرب تقصر في السفر؟ الحمد لله، لقد أجمع العلماء على أن القصر في السفر إنما يخص الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما صلاة الفجر فإنها لا تقصر بإجماع المسلمين، وكذلك صلاة المغرب أيضا لا تقصر بإجماع المسلمين. فالقصر إنما يخص الصلاة الرباعية فقط. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ففي حديث عائشة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصلاة فرضت ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. يعني أن الصبح بقيت ركعتين بسبب طول القراءة فيها، وصلاة المغرب بقيت ثلاثا لأنها وتر النهار، والوتر لا بد أن يكون ثلاثا. فصلاة المغرب بما أنها وتر النهار فتبقى هكذا، فلو أنها قصرت لكان القصر يفضي بها إلى كونها ركعة، وهذا خارج عن جنس الفرائض. فالعلماء متفقون على أن القصر إنما يقع في الصلاة الرباعية فقط، والله أعلم.